وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: وسواء كان الوالد محتاجا او لا، وسواء كان الولد كبيرا او صغيرا، ذكرا او انثى، وليس له ان يتملك ما يضر بالولد او تعلقت به حاجته، ولا ما يعطيه ولدا اخر، ولا في مرض موت احدهما المخوف، فإن تصرف والده في ماله قبل تملكه وقبضه، ولو فيما وهبه له أي لولده وأقرضه إياه ببيع أو هبة أو عتق أو إبراء غريم ولده من دينه، لم يصح تصرفه، لأن ملك الولد على مال نفسه تام، فيصح تصرفه فيه ولو كان من غير أو مشتركا لم يجد، أو أراد أخذه أي أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه في هبته بالقبض فرجعت فيها، أو أراد أخذ مال ولده قبل تملكه بقبض كونية وقبض معتبر لم يصح تصرفه، لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القبض أونية، فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك بل بعده. سنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وله أي لأب حر أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره وما لا ولا يحتاجه، لحديث عائشة مرفوعة: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، رواه سعيد ترمذي وحسنه. وسواء كان الولد محتاجا أو لا، وسواء كان الولد كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى. يعني الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء، سواء كان الأب محتاج لهذا التملك أو لو حتى لو لم يكن محتاجا. يعني الأب ليس محتاجا إلى مال الولد، لكن له أن يأخذه، له أن يأخذه بشرط ألا يضر بالولد كما سبق، بشرط لا يضر بالولد ولا يكون محتاجا إليه إلى آخره، سواء كان الولد كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى. وليس له أن يتملك ما يضر بالولد، هذا الشرط الأول، أو تعلقت به حاجته، هذا الشرط الثاني، أو ولا ما يعطيه ولدا آخر، هذا الشرط الثالث. هذه كلها شروط جواز أخذ الأب من مال ولده. قال: ولا في مرض موت أحدهما المخوف، هذا الشرط الرابع، شرط الرابع. فهو له أن يأخذ مال ولده، لكن في مرضه المخوف لا يجوز أن يأخذ، لأن الإنسان دائما في مرضه المخوف متهم، الإنسان في مرضه المخوف متهم أن يحرم صاحب المال أو يحرم الورثة، كونه متهم فإن التصرفات في المرض المخوف هذه وضع العلماء لها ضوابط وقيود. قال: فإن تصرف والده إلى آخره. لما تكلم المصنف عن جواز أخذ مال الولد، عن جواز أخذ مال الولد، تبيه، فرق بين أن يأخذ الأب مال ولده وفرق بين أن يتصرف فيه، واضح ولا؟ مثلا هو له أن يأخذ الساعة من ولده، له أن يأخذ الساعة من ولده، لكن ليس له أن يبيعها وهي عند ولده، وليس له أن يهديها وهي عند ولده. فإذا أراد أن يبيعها أو أراد أن يهديها أو أراد أن يؤجرها، نقول: ها، تملكها أولا، خذها أولا ثم بعد ذلك ها بيعها وأهدها إلى آخره، واضح ولا لا؟ ومثله الهدية، إذا أهدى الأب للولد هدية، واضح ولا لا؟ فإنه لا يجوز للأب أن يتصرف فيها حتى يرجع بالهدية. يعني مثلا أهدى للولد الساعة، قال: هذه الساعة هدية لك، فلما أخذها الولد قال الأب: بعت هذه الساعة على فلان، يصح لما يصح؟ ما يصح، بل يقول قبل ذلك، يقول: رجعت بهديتي، رجعت بهديتي، ثم أو يأخذها بنية الرجوع أو يقبضها بنية الرجوع ثم بعد ذلك يتصرف. انتبهوا، لماذا؟ لأن تصرف الأب بمال ولده قبل قبضه تصرف في ملك غيره، تصرف في ملك غيره، فنقول تملكه أولا ها ثم بعد ذلك تصرف فيه ثانيا، تصرف فيه ثانيا، واضح ولا لا؟ واضح. وهناك طبعا قول ثاني يقول إن ما دام يجوز أن يأخذ مال ولده فله أن يتصرف فيه، لكن هذا ما سيذكره المصنف الآن، هذا ما سيذكره المصنف الآن، انتبهوا معي. قال: فإن تصرف والده في ماله، مال من؟ مال الولد، قبل تملكه وقبضه، يعني الأب ما تملكه ولم يقبضه، ولو فيما وهبه له، يعني لو أن الأب، على كل حال قوله فإن تصرف والده في ماله قبل تملكه وقبضه، ما الجواب؟ نقول لم يصح التصرف، لأنه رحمه الله، انتبهوا، الكتاب إذا كان مختصر فإنه يعطف مسائل كثيرة ثم يقول في آخر شيء لم يصح، وعدم الصحة هنا يعود على كل الجمل المذكورة. نحن نأخذها على جملة جملة. الجملة الأولى: فإن تصرف والده في ماله، يعني في مال ولده، قبل تملكه وقبضه، أنا أقول لم يصح التصرف. إذن متى يتصرف؟ ها، بعد تملكه وقبضه. نقول تملك مال ولدك أولا واقبضه ثم تصرف فيه، ثم تصرف فيه. ومن باب أولى قبل أن يقبضها الولد، قبل أن يقبضها الولد أيضا من باب أولى. قال: ولو فيما وهبه له، ولو فيما وهبه، يعني إن تصرف الأب فيما وهب لولده قبل قبضه للهبة فلا يصح تصرف الأب، لا يصح. ها، متى يصح؟ نقول ارجع أولا في الهبة ثم بعد ذلك تصرف، قل رجعت بها ثم تصرف. ها، واضح ولا لا؟ قال: ولو فيما وهبه له، أي لولده، وأقبضه إياه، وأقبضه إياه. طيب قوله ولو هنا إشارة إلى خلاف، خلاف لأي شيء؟ خلاف أن بعض العلماء يقول إن الأب إذا وهب ولده شيئا، انتبهوا معي، إن الأب إذا وهب ولده شيئا ثم تصرف بهذه الهبة، الأب بعد ما وهب الولد تصرف فيها، فإن تصرف الأب هنا رجوع في الهبة، رجوع في الهبة، صح؟ المصنف يقول لا، ليس رجوع، ولهذا قال ولو في ما وهب له، يعني ردا على هذا القول، يعني حتى في الهبة لا يصح أن يتصرف الأب فيما وهبه ولده إلا بعد أن يرجع في الهبة، يقول أولا ها رجعت في الهبة، رجعت في الهبة، ثم بعد ذلك يتصرف بها، لأنه إذا قال رجعت في الهبة ها دخلت ملكه، دخلت ملكه، فصارت من ملك الأب. نعم نعم، أكيد. نعم، الأب، الأب إيه ربي يجوز أن يرجع فيما وهب ولده؟ لا لا الولد لا، أي واهب لا يجوز أن يرجع في بيت أي واهب إلا الأب وبشروط. نعم، قال ولو فيما وهبه له، أي لولده وأقبضه إياه، أعطاه هبة وأقبضه إياها ثم باعها الأب أو أهدأها، نقول ما يصح، بل ها قل رجعت بها ثم بعد ذلك تصرف بها. قال: ببيع أو هبة أو عتق أو إبراء. ها، لا يصح الأب أن يبيع ما يملك ولده أو يهبه أو يعتقه إذا كان الولد عنده عبد أو يعتقه، إلا أن يقول أولا ها أنا أتملكه، أول يتملك هذه الأمور ثم بعد ذلك ها يتصرف بها ببيع أو هبة أو عتق إلى آخره، واضح ولا لا؟ قال: وإبراء، وإبراء أيضا حتى الدين، لو أن الأب الآن قال لصاحب الدين أبرأتك من دين ولدي، يعني الولد يطلب شخص، الولد يطلب شخص، صح؟ قال الأب أبرأتك من دين ولدي، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. لماذا لا يصح؟ لأن الولد أصلا ما يملك هذا الدين، فكيف الأب؟ إذا كان الأب لا يصح أن يتصرف فيما في يد ولده حتى يتملكه، صح؟ فكيف يتصرف فيما لم يكن في يد الولد أصلا؟ الدين هل يملكه الولد؟ ما يملكه، ولهذا صار الدين في زكاته بالتفصيل، لأنه ممكن يحصل ممكن ما يحصل، صح؟ إذن الدين ليس في يد الولد، فما يملك الأب أن يبرئ ولده من الدين الذي له على غرمائه، واضح ما واضح؟ قال: أو إبراء غريم ولده من دينه، لم يصح تصرفه، لم يصح تصرفه. طيب لماذا؟ قال: لأن ملك الولد على مال نفسه تام فيصح تصرفه فيه، يعني ولا يصح تصرف الأب فيه، لأن الملك هنا تام للولد، تام للولد، والأب ناقص ولا تام؟ ناقص، ما يملك الأب. فنقول أولا تملكه، خذ هذا المال من ولدك ثم بعد ذلك بعه أو عهده أو غيره، واضح ولا؟ طيب، قال لأن ملك الولد على ما نفسه تام فيصح تصرفه فيه ولو كان للغير أو مشتركا لم يجز، يعني ولو كان هذا المال أو الدين للغير، يعني لغير الأب، لغير الأب أو مشتركا، يعني مشترك مع الأب، مشترك مع الأب، فما يملك الأب أخذه. فلو كان الأب شريك، لو كان الأب شريك لولده، لو كان الأب شريك لولده، فهل يملك الأب أن يعطي نصيب ولده؟ لا، نقول أولا ها تملكه، خذه من ولده تملكه، بعد ذلك يملك. فسواء صار المال، سواء صار المال للأب أو لغيره، سواء صار الأب أو لغيره أو مشتركا، ما دام أنه ملك للولد فإنه لا يصح أن يتصرف به الأب. نعم. قال ولو كان الغير أو مشتركا لم يجوز، لم يجوز. أو أراد أخذه، أو أراد، أي أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه، أو أراد أخذه. قوله أو أراد أخذه، الضمير هنا يوهم أنه يعود على المال، صح؟ لكن المصنف هنا لا يريد المال، يريد الهبة، يريد ما وهبه ولده. يعني قال أو أراد أخذه، يعني أخذ ما وهب لولده، أخذ ما وهب لولده، فإنه هنا لا يصح تصرفه فيه، لا يصح تصرفه فيه. قال قبل رجوعه، يعني أولا يقول ها رجعت في الهبة، رجعت في الهبة. طيب كيف الرجوع؟ كيف الرجوع؟ القول أن يقول رجعت في الهبة، أن يقول رجعت في الهبة، أو يأخذها مع النية، يأخذ الهبة أو يأخذ المال مع نية الرجوع، مع نية الرجوع، ليس نية الإعارة أو غيرها أو حفظ المال، لا، أخذ المال مع نية الرجوع، أخذ المال مع نية التملك، أخذ المال مع نية التملك، أو أخذ المال إذا كان هبة مع نية الرجوع، بعد ذلك يصح أن يتصرف الأب في مال ولده. قال أو أراد أخذه، أي أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه في هبته بالقول كرجعت فيها، أو أراد أخذ مال ولده قبل تملكه بقول أو نية وقبض. طيب تملك المال ماذا يكون؟ يكون بقول، يقول تملكت ماله، تملكت مال ولدي، أو بالقول أو بالنية مع القبض، أو بالنية مع القبض، يعني ذهب وأخذ المال قبضه ونوى أنه يرجع فيه، نوى الرجوع فيه، ها واضح ولا لا؟ لكن يقول المصنف مع قبض معتبر، لأن عندنا قبض ليس معتبر، مع قبض معتبر. طيب الساعة وش القبض المعتبر فيها؟ ها التناول، تناولها ويأخذها، صح؟ نقول إذا أراد أن يتملك مال ولده ولم يتكلم نقول القبض مع النية، لكن القبض ها المعتبر، ما القبض المعتبر في الساعة؟ ها أخذها. طيب أراد أن يقبض فلوس من ولده، ما القبض المعتبر؟ ها العد، ما كان قبضه بعده بالعد بعده قبضه، وما كان قبضه بالكيل بالكيل، ما كان قبضه بالتخلي بالتخلي. طيب أراد أن يرجع في أرض، أراد أن يتملك أرض من ولده، ها نقول التخلية، يذهب الأرض يقول ولده اتركها هذه لي، هذه التخلية. طيب أراد أن يرجع بمال ولده، عند ولده كيس بر أراد أن يرجع فيه الأب، ها ولم يتكلم إنما أراد القبض، ما هو القبض؟ أن يكيله، أن يكيله مع أخذه. إذن لابد أن يكون القبض معتبر، يكون القبض معتبر. فإما أن يتملك بالقول يقول تملكته، وإما أن يتملكه بالفعل مع النية. وما هو الفعل؟ القبض المعتبر، فقبض كل شيء بحسبه، إذا كان المال ما يكال يوزن فقبضه بكيله وزنه، إذا كان مال الولد ما يعد فقبضه بعده. طيب إذا كان ملابس جديدة لفات مثل ما تقول طاقة، ها بالمتر كيف يقبضها؟ ها بالذرع، سنت ما يذرع بذرعه، وهكذا، هذا هو القبض المعتبر. قال قبل تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح تصرفه. أما إذا تصرف بمال ولده بعد تملكه أو بعد رجوعه في الهبة فنقول التصرف صحيح. طيب لماذا صحيح؟ لأن التصرف هنا تصرف في مال الأب، بعد ما أخذه المال الأب من ولده، تملكه ولا ما تملكه يصح أن تصرف فيه. وهل يترتب على هذا ثمرة؟ نعم، لو قال الأب هذه الساعة للولد، قال الأب بعت ساعة ولدي عليك 100 ريال، قلت أنت اشتريت وتفرقت، ثم بعد دقائق باعها الولد على شخص آخر، أيهما الذي ينفذ؟ بيع الولد ولا بيع الأب؟ بيع الولد، لأن الولد تصرف في ملكه تام، والأب لابد أن يتملكها أولا ثم يتصرف ثانيا، لأنه إذا تصرف قبل التملك فقد تصرف في غير ما يملكه. واضح؟ ولهذا انتبهوا، هناك فرق بين كون الأب له أن يأخذ مال ولده وبين أن يتصرف في أموال ولده من بيع وهبه وغيره. واضح ألا؟ القول الثاني وهو قول قوي في الحقيقة أيضا، يقول إذا كان الأب يملك أن يأخذ من مال ولده فيملك التصرف فيه، ما المانع؟ ليس هناك مانع. إذا كان الأب يجوز أن يأخذ الساعة من ولده، ها يجوز أن يبيعها وهي في ملك ولده، وهي في ملك ولده. طيب، قال أو أراد أخذ مال ولده قبل تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح تصرفه، لأنه لا يملكه إلا بالقبض، يعني الأب لا يملك المال إلا بالقبض مع القول أو النية، فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك. الإشارة لأي شيء قبل ذلك؟ قبل القبض، يعني قبل القبض، بل بعده، أي بعد القبض. يعني الأب إذا قبض مال ولده صح بعد ذلك أن يتصرف فيه، بل بعده، أي بعد القبض المعتبر مع القول أو النية، مع القول أو النية. طيب، قال لصيرورته ملكا له بذلك، ها لصيرورة أي شيء؟ مال الولد صار ملكا للأب بذلك، بأي شيء؟ بالقبض. واضح؟ لصيرورته ملكا له بذلك، يعني لصيرورة مال الولد ملكا للأب بقبضه له، بقبضه له. فيصح هنا أن يتصرف فيه. وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له، إذا كان الولد له جارية، الولد له أمة، فوطأها الأب، فوطأها الأب فحملت، فتكون الجارية لمن؟ تكون للأب، تكون أم ولد للأب، لأن الأب يجوز أن يتملك من مال ولده، فكونه يطأ الجارية الوطأ هذا تملك، هذا تملك، لكن بشرط أن لم يكن وطئها الولد، لأن الولد إذا وطئ الجارية حرمت على أبيه كالزوجة تماما. كما أن الأب لا يجوز أن يتزوج زوجة ابنه، كذلك لا يجوز الأب أن يطأ ما وطئها ابنه، ما وطئ ابنه، لكن إذا لم يطأها ابنه، لأن الابن قد يأخذ جارية للخدمة ونحوه، فلم يطأها الأب الابن، إذا لم يطأها الابن فإنها لو وطئها الأب صارت له، صارت له. وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له، وولده حر، ولده حر، لأن الأب ها حر، ولأن الجارية ها ملكه، ملكه. لو أن الجارية زوجة للأب شكون الولد؟ رقيق. لو أن الأب تزوج هذه الجارية من شخص من الناس ما يستطيع مهر الحرة، لأن لا يجوز أن الرجل ينكح يتزوج أمه، لا يجوز إلا بشروط، إذا خشي الزنا ولا يملك طول الأمه مهرها، هنا يجوز له أن يتزوج أمه. وش يكون ولدها؟ يكون رقيق يتبعها، إلا إذا اشترطها، إذا اشترط أن الولد حر. لكن هنا ها هنا الجارية للأب مدام وطئها صارت ملك له، والإنسان إذا وطئ جاريته صار الولد حرا، وهي تكون أم ولد وتعتق بموته، صح ولا لا؟ طيب لماذا تعتق بموته؟ إذا مات الواطئ السيد، إذا مات والجارية قذفت بولد تعتق مباشرة، ها؟ لأن إيه الولد حر. طيب لماذا؟ إيه ما يجوز بيع، مات الأولاد ما يجوز بيعها، لكن لماذا تكون حرة؟ السيد ما اعتقها، ما اعتقها، وطئها وهي أمة، ومات أنا وهي أمة، فصارت حرة بموته. نعم، لا غير هذا. نعم، الآن الولد أليس حرا؟ ألا يملك؟ ألا يرث تركة أبيه؟ ها من التركة ما هي؟ الجارية أمه، أليس يملكها؟ ومن ملك ذا رحم عليه؟ عتق بمجرد الملك، صح؟ إذن الآن الولد موت أبيه ملك أمه، مجرد أن يملكها تكون حرة، تكون حرة. طيب، قال وولده حر ولا حد، يعني الأب ليس عليه حد، لماذا؟ للشبهة، للشبهة، لأنه لا نقول إنه زنا مع أنه وارد الزنا، لكن نقول للشبهة، لأنه ظن أنه يملكها وأنها ملك لولده ويجوز له أخذها. وإذا كان الإنسان يعتقد هذا، يعتقد الجواز، هذه شبهة تدرى الحد، شبهة تدرى عن الحد. ولهذا قال ولا حد، قال ولا مهر عليه، ولا مهر عليه. لماذا لا مهر عليه؟ لأنها صارت ملك له، لا انتقل الملك بوطئه، انتقل ملكها له، انتقل ملكها له. قال ولا مهر عليه إن لم يكن الابن وطئها، إن لم يكن الابن وطئها، لأن الابن إذا وطئها لا تحل للأب، لا تحل للأب، كالزوجة تماما التي لا تحل لأبي زوجها. قال وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه. الولد ليس له أن يطالب أباه، وهذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة، ليس له أن يطالب أباه سواء في دين أو جناية ونحوها. ليس للأب أن يطالب، ليس الابن أن يطالب أباه، ولقول عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. فكما أن الأب يجوز أن يأخذ مال ولده، كيف يطالبه؟ صح؟ يعني ممكن يطالبه بشيء، فإذا أعطاه الولد لأبيه جاء الأب وأخذه، صح؟ إذن لا يطالبه. والقول الثاني هو مذهب الأئمة الثلاثة أن له أن يطالبه، قول الثاني له مطالبته، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. يقول وليس الولد مطالبة أبيه بدين ونحوه كقيمة متلف وأرش جناية. قيمة متلف يعني الأب، انتبه، الأب أتلف ساعة ولده، أتلف ساعة ولده، هل للأب أن يطالب ولده بقيمة المتلف؟ لا، ليس أن يطالبه. قال وأرش جناية، أرش جناية، اعتدى الأب على الابن، اعتدى الأب على الابن وكسر أصبعه أو كسر يده، هل للأب أن يأخذ أرش الجناية هنا؟ لا. هل للابن أن يطالب أباه بأرش الجناية؟ يقول المصنف ليس له ذلك. وليس الولد مطالبة أبيه بدين ونحوه كقيمة متلف وأرش جناية. وأرش جناية لما روى الخلال أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال أنت ومالك لأبيك إلا بنفقته الواجبة، إلا بنفقته الواجبة. يقول النفقة الواجبة يجوز للابن أن يطالب أباه، يجوز للابن أن يطالب أباه، فإذا امتنع الأب عن النفقة الواجبة فإنه يجوز للابن أن يطالبه، يجوز للابن أن يطالبه. وهذه تختلف عن المطالبة في الدين وأرش الجناية ونحوه، لأن النفقة هنا للضرورة، النفقة للضرورة وليس كالمطالبة في الدين، النفقة للضرورة، لولا النفقة لتضرر الولد، لولا النفقة لتضرر الولد، يعني قد تتلف نفسه، قد تتلف نفسه، وقد يتعرض للفقر والجوع والأمراض ونحوه، فله أن يطالب أباه بالنفقة، له أن يطالب أباه بالنفقة. قال إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها لضرورة حفظ النفس، حفظ النفس، وله الطلب بعين مال بيد أبيه، وله الطلب بعين مال بيد أبيه، بيد أبيه. الولد ليس له أن يطالب أباه بالدين، وله أن يطالبه بنفقته الواجب، يطالب الأب، وله أيضا أن يطالبه بالمال الذي بيده، بالمال الذي بيده، يعني لو كان هذا المال وله الطلب بعين مال بيد أبيه، بعين مال بيد أبيه، يعني إذا كان الأب معه مال، كان الأب معه مال، معه عين، معه ساعة، سيارة، للولد أن يطالبه فيها، للولد أن يطالبه فيها، يعني بأخذها ونحوه، مع أنه ليس له أن يطالبه بالدين وأرش الجناية ونحوها، لكن يقول هذه العين له أن يطالبه بها. قال مثل عندك شيء؟ ايوه هذا شرح نفس العبارة. عجيب حتى في الحاشية يقول الولد الطلب بعين مال بيد أبيه. نعم قد يكون المال هذا لولده الله أعلم. طيب يقول له الطلب بعين مال بيد أبيه، فإن مات الابن فليس لورثه مطالبة الأب بدين ونحوه كمورثهم. يعني الفرع له حكم، انتبهوا، الأصل الفرع له حكم الأصل، كما أن الولد لا يملك أن يطالب أباه بدينه، صح؟ طيب مات الولد، هل لعياله طلب جدهم بدين أبيهم؟ لا. لماذا؟ لأن الأصل ما يملك أن يطالب أباه، فكذلك ورثته لا يملكون مطالبة المطالبة بدين مورثهم. واضح ولا لا؟ نعم نعم. أي مسألة؟ فإن مات الابن جدهم أي ليس لهم من يطالبون. لا ما أعرف قول ثاني. نعم هذا الأول مطالبة الأب، هذا انتهى، ما يحتاج. إذا كان الولد له أن يطالب أبا بدينه ورثتهم باب أولى، باب أولى، هذه مسألة انتهت. لكن الكلام الآن على المذهب، كلام على المذهب. يقولون فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأب بدين ونحوه. ونحوه الدين لمن؟ ها للابن، الابن ما يملك يطالب أباه. طيب مات الابن، ها أولاده لا يطالبون أبا أبيهم، واضح ولا لا؟ قال فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأب بدين ونحوه كمورثهم. من هم مورثهم؟ الأب، أبوهم، أبوهم ما يملك أن يطالب أباه، واضح ولا لا؟ فكذلك هم لا يملكون ذلك. قال وإن مات الأب رجع الابن بدينه بتركته. نعم الابن ما يطالب أباه في دينه، صح ولا لا؟ طيب مات الأب، للابن أن يأخذ دينه من التركة، للابن أن يأخذ دينه من التركة، واضح ولا لا؟ طيب وإن مات الأب رجع الابن بدينه من في تركته، والصدقة وهي ما قصد به ثواب الآخرة والهدية إلى آخره. المصنف في آخر الباب يبين معنى الصدقة ومعنى الهدية ونحوهما، لأن كلها في معنى واحد، كلها في معنى واحد. قال والصدقة وهي ما قصد به ثواب الآخرة، والهدية هي ما قصد به إكراما وتودا ونحوه. مر معنا أن الهبة ما قصد به التودد فقط، الهبة ما قصد بها التودد مهديني، صح ولا لا؟ طيب والصدقة ما قصد بها القربة والطاعة، ما قصد بها القربة والطاعة، واضح ولا لا؟ والهدية هي ما قصد بها كراما وتوددا ونحوه. نوعان من الهبة حكمهما حكمها فيما تقدم. نوعان من الهبة ما هي؟ الصدقة والهدية. الصدقة والهدية يقول هاتان نوعان من الهبة حكمهما حكمها، يعني حكم الصدقة والهدية حكم الهبة، حكم الهبة فيما تقدم، فيما تقدم. قال ووعاء هدية كهي مع عرف، ووعاء هدية كهي، يعني إذا أهديت هدية لشخص أهديتها في وعاء أو في كرتون، واضح ولا لا؟ هل هذا الوعاء والكرتون هدية معها؟ هذا يختلف، إن كان في عرف الناس أنه تابع لها فهو هدية، وإن لم يكن في عرف الناس فليس بهدية، فليس بهدية، واضح ولا؟ طيب قال ووعاء هدية كهية مع عرف، إذن يقيد بأي شيء؟ يقيد بالعرف، تقيد بالعرف. الآن الذي يهدي مثلا يهدي سيف ونحوه، دائما نرى هدايا يكون في في صندوق مثلا، صح؟ تابع ولا ما بتابع الهدية؟ تابع لها، مع أنه ما له علاقة، إذا أخذ السيف ممكن يأخذ الصندوق ويبيعه وحده، فهو تابع الهدية يا محمد. نعم أتعرف السيف؟ نعم طيب ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في تصرفات المريض. فصل في تصرفات المريض. لما تكلم المصنف، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الهبة وما يتعلق بها، والهبة بالنسبة للأولاد وما يتعلق بها، كل المسائل السابقة في الهبة تتعلق في حال الصحة، تتعلق في حال الصحة. هنا شرع المصنف في ذكر الهبة في حال المرض، في ذكر الهبة في حال المرض. فما هو حكمها وكيف تكون؟ وقبل هذا نقول بالنسبة الأمراض ثلاثة، الأمراض ثلاثة سيذكرها المصنف، الأمراض ثلاثة. الأول، نوع الأول، مرض غير مخوف، مرض غير مخوف. النوع الثاني مرض مخوف، مرض مخوف. النوع الثالث مرض ممتد، مرض ممتد. طيب النوع الأول مرض غير مخوف. طيب كيف نعرف أنه غير مخوف؟ كيف نفرق بين المخوف وغير المخوف؟ يقول العلماء: المرض غير المخوف الذي لو مات الإنسان منه لكان نادرا، يعني موته نادر، لو مات منه موته نادر، هذا يسمى مرض غير مخوف. إذا مات الإنسان فيه فالموت نادر، المرض هذا ما يموت من أحد، فإذا مات فموته نادرا، موته نادر، هذا المرض غير المخوف. القسم الثاني المرض المخوف، المرض المخوف. ها، ما هو المرض المخوف؟ الذي لو مات منه أو بسببه لم يكن نادرا، لم يكن يعني متعارف عليه أن الإنسان يموت في هذا المرض، ليس بغريب، ليس بغريب. صح ولا لا؟ ولهذا ممكن لو أن إنسان حس بصداع ثم مات، ماذا يقول الناس؟ سبحان الله غريبة، حس برأسه ومات، لأن هذا مرض نادر الموت منه، هذا مرض غير مخوف، غير مخوف. لكن لو أن إنسان مرض الغالب من الناس يموتون من هذا المرض ثم عوفي منه، ماذا يقول الناس؟ يقول نادر موته ولا معافاة منه؟ معافاة من نادرة. إذن المرض غير المخوف الذي الموت منه نادر، والمرض المخوف الذي الموت منه ليس بنادر، لا يقال نادر، واضح ولا؟ الثالث المرض الممتد، المرض الممتد الذي تطول مدته وهو في الفراش، هذا معناه تطول مدته وهو في الفراش، مثل ما تقول الشلل، مثل الشلل، الجلطة إلى آخره، الإنسان يبقى في الفراش، هذا يسمى مرض ممتد، مرض ممتد. قد يكون مخوفا وقد لا يكون مخوفا، هذا المرض الممتد. شرع المصنف هنا بالنوع الأول، شرع المصنف بتصرفات الشخص، تصرفاته وهو مريض مرض غير مخوف. والإنسان إذا تصرف وهو مريض مرض غير مخوف تصرفاته نافذة، لو أوقف ماله كله، إنسان مريض قال بيت هذا كله وقف، يصح لما يصح؟ يصح، لأن المرض غير مخوف، فجميع التصرفات في المرض غير المخوف تصح. أما غير المخوف هذا سيأتي يقيد بالثلث، قيد بالثلث لأن يأخذ حكم الوصية. فشرع المصنف بالنوع الأول فقال: فصل في تصرفات المريض بعطية أو نحوها، بعطية أو نحوها. قال: من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع أو وجع رأس يسير فتصرفه لازم كتصرف الصحيح ولو صار مخوفا ومات منه اعتبارا بحال العطية. إذن من كان مرضه غير مخوف مثل وجع الضرس وألم العين والصداع وجع الرأس اليسير، يقول تصرفه لازم، ما لازم يعني نافذ ما يمنع منه، كتصرف الصحيح يعني كتصرف الذي ليس به مرض، كتصرف الذي ليس به مرض، ولو صار مخوفا بعد ذلك، لو صار مخوف بعد ذلك، يعني لو أن الإنسان الآن يحس ألم في رأسه هذا غير مخوف صح، فقال بيتي وقف، بيتي وقف، ينفذ ولا ما ينفذ؟ ينفذ. طيب بعد يوم ويومين امتد المرض وصار مخوف، صار مخوف. ما حكم تصرفها الأول؟ هذا نافذ. لماذا؟ لأن الحالة التي تصرف فيها يجوز له التصرف، ولهذا قال ولو صار مخوفا ومات منه أيضا اعتبارا بحال العطية. يعني في وقت العطية مرض غير مخوف، صح ولا لا؟ فنفذت العطية، نفذت. ثم بعد ذلك صار مخوف وقد يموت منه لكن التصرف ينفذ. قال لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح، لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح. والإنسان إذا تصرف تصرف شرعي فإنه يكون نافذا، يكون نافذا حتى لو طرأ بعد ذلك ما يمنعه، لكن يكون نافذا اعتبارا ها بالحال التي هو فيها، اعتبارا بالحال التي هو فيها أثناء تصرفه. قال وإن كان المرض الذي اتصل به الموت مخوفا، هذا القسم الثاني وهو المرض المخوف، هذا القسم الثاني وهو المرض المخوف. قال وإن كان المرض الذي اتصل به الموت مخوفا، مخوفا كبرسام، كبرسام وهو بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه، يختل عقل صاحبه، هذا أيضا مرض مخوف. وذات الجنب، ذات الجنب قروح بباطن الجنب، قروح بباطن الجنب وذات الجنب، ذات الجنب يقول أن الرئة تلتصق بجنبه، تلتصق بجنبه فلا تتحرك، لا تتحرك ولا تعمل، هذا خطير، هذا يسمى ذات الجنب، هذا خطير. قال ووجع قلب، وجع القلب هذا أيضا خطير، هذا خطير، وجع قلب ورئة لا تسكن حركتها، ورئة لا تسكن حركتها، هذا أيضا يقولون خطير، خطير، لأن ما كان فيها من جروح ونحوه لا تطيب ولا تبرأ مع حركتها. على كل حال هذه كلها يقولون أمراض خطيرة، أمراض مخوفة. قال ودوام قيام، ودوام قيام، المراد بالقيام الإسهال، الإسهال يسمى قيام، الإسهال يسمى قيام، لكن الإسهال متى يكون مخوف؟ إذا دام، إذا كان دائما فإنه مخوف، لأنه لا يبقى في البدن ما يتغذى منه، لا يبقى في البدن ما يغذيه فيموت الإنسان، يموت. ولهذا قال ودوام قيام وهو المبطون الذي أصابه الإسهال ولا يمكن إمساكه، ولا يمكن إمساكه. قال أو دوام رعاف، أو دوام رعاف، لأن دوام خروج الدم هذا خطير، دوام خروج الدم هذا خطير. قال لأنه يصفي الدم فتذهب القوة، فتذهب القوة. وهذه أمراض يذكرها المصنف، بعضها قد يكون لها علاج لها، بعضها قد يكون لها علاج، لكن الضابط في هذا المرض المخوف الذي الغالب أنه مخوف أن الإنسان يموت منه. قال وأول فالج وهو داء معروف يرخي بعض البدن، يقول أول فالج، والمرض بالفالج هي ما نسميها الآن الجلطة، هي الفالج الجلطة، يقول هذه أول ما تبدأ خطيرة، إذا تجاوزت أيام خلاص ليست بخطيرة. ولهذا يقول المصنف وأول فالج، أول فالج وهو داء معروف يرخي بعض البدن، بعض البدن، فأول الجلطة هذا خطير، وآخرها ليس مرض مخوف، آخرها ليس مرض مخوف. قال وآخر سل، وآخر سل بكسر السين، آخر السل، يقولون السل، السل أوله ليس مخوف، بدايته ليس مخوفة، وآخره مخوف، وآخره مخوف. قال والحمى المطبقة، والحمى المطبقة، حمى يعني حرارة، حرارة المطبقة يعني الدائمة، يعني إنسان عليه حرارة ما تنزل دائما، هذا مرض مخوف، هذا مرض مخوف. قال وحمى الربع، وحمى الربع، وهذه حمى يقولون تتكرر في اليوم الرابع، يعني تأتي في اليوم الرابع ثم ترتفع، ثم إذا كان اليوم الرابع أيضا أتت ثم ارتفعت ثم أتت في اليوم الرابع، تسمى حمى الربع. وما هذه كلها يسمونها أمراض مخوفة، كلها أمراض مخوفة. وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف. هذا أيضا ضابط آخر. إذا كان عندنا طبيبان كم شرط؟ 3 شروط. الشرط الأول 4 شروط. 4 شروط. الشرط الأول أنهم أطباء، فلو أتى شخص ليس بطبيب ما نقبل قوله. الشرط الثاني أن يكون أكثر من واحد، أن يكون أكثر من واحد. الشرط الثالث أن يكون مسلمين. الشرط الثالث أن يكون مسلمين. الشرط الرابع أن يكون عدلين، أن يكون عدلين. إذن لابد من هذا. والقول الثاني أنه لا يشترط أن يكون أكثر من طبيب، لا يشترط، ولا يشترط أن يكون أيضا مسلم، يشترط أن يكون ثقة، يشترط أن يكون ثقة وماهر، يعني يكون طبيب معروف وثقة في أخباره حتى لو لم يكن مسلما، حتى لو لم يكن مسلما. ولا يلزم أن يكون 2، لا يلزم، يعني يكفي طبيب واحد ثقة في خبره يقبل خبره. طيب، كل هذه الأمثلة السابقة في المرض المخوف إذا تصرف في هذا المرض، أوقف شيء من أمواله، أعطى أحد، باع رخيصا، هذه كلها ما تنفذ، إنما تكون كالوصية. والوصية كم؟ الثلث فما دون. طيب، قد يقول قائل هو الآن في آخر حياته وأراد بهذا الكلام، أراد بإخراج ماله، أراد الإساءة إلى الورثة، صح؟ نقول كيف؟ وليسئ الورثة، الشرع أعطاه إلى كم؟ إلى الثلث. قصد الإساءة وقصد البر لا يهمنا هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، فلا يهمنا نيته، يهمنا أن نعطيه الثلث فمدون. ولهذا قال فعطاياه كوصية، كوصية، يعني كل التصرفات التي يتصرفها المريض مرض مخوف تأخذ حكم الوصية، يعني لا ينفذ منها إلا الثلث، لا ينفذ منها إلا الثلث. قال فعطاياه كوصية، فعطاياه كوصية. والوصية أولا ينفذ منها كم؟ الثلث. الأمر الثاني لا تكون لوارث، تكون لأجنبي، فإن كانت لوارث توقفت على رضاهم، توقفت على رضاهم وموافقته، هذا حكم الوصية. قال فعطياه كوصية لقول عليه السلام إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه. ومن وقع الطاعون ببلده، هذا إنسان ليس مريض، ليس به مرض، لكن وقع الطاعون ببلده، والغالب أن الطاعون إذا وقع في البلد أنه معدي، صح؟ أنه معدي، فحكمه حكم مرض المخوف، حكمه حكم المرض المخوف. طيب لماذا قال وقع الطاعون ببلده؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الإنسان إذا نزل الطاعون في بلد أن يخرجوا منها، صح؟ هل منع النبي صلى الله عليه وسلم الخروج منها لأجل العدوى؟ لا، لا يلزم، لا يلزم، بل المنع من الخروج منها للإيمان بقضاء الله وقدره، للإيمان والتوكل على الله جل وعلا، لا يلزم أن يكون خروج منها لأجل العدوى. قالوا من وقع الطاعون ببلده أو كان بين الصفين، هذه أيضا مسائل أخرى تشبه المرض المخوف، من وقع الطاعون ببلده أو كان بين الصفين، يعني التقى القتال بين صف المسلمين والمشركين ثم تبرع. قال عند التحام حرب وكل من الطائفتين مكافئة للأخرى، كل من الطائفتين مكافئة للأخرى، أو كان من المقهورة، يعني كان في الصفين وكل طائفة مساوية للأخرى، أما إذا كانت طائفته هو أكثر وقاهرة فليس مرض المخوف، لا يشبه مرض المخوف، لكن إذا كانت الطائفتان متساويتين فيشبه المرض المخوف، تصرفاته حكم حكم الوصية. قال أو كان من المقهورة، يعني كان مع الطائفة المقهورة يعني المغلوبة، فهذا ممكن يقتل، صح ولا لا؟ فيشبه المرض المخوف تصرفات كتصرفات وصية. أو كان في لجة البحر عند هيجان، كان في لجة البحر عند هيجان البحر، فهذا عرضة للموت أشبه المرض المخوف فتصرفاته كالوصية. قال أو قدم أو حبس للقتل، قدم وحبس للقتل، شخص قدم لأجل القصاص مثلا أو حبس لأجل القصاص ثم بدأ يعطي أمواله ويتصرف بها، نقول حكم حكم الوصية، حكم الوصية، لأن هذا يعتبر كالمرض كالمرض المخوف. قال ومن أخذها الطلق حتى تنجو، يعني المرأة إذا أخذها طلق الولادة ثم تبرعت بأموالها حكم حكم الوصية، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث ولا لأجنبي إلا بجزر ورثة لها إن مات. هذا كله على المسائل السابقة، قوله لا يلزم تبرعه هذا يعود على أي شيء؟ ها، يعود على التصرفات السابقة كلها لمن مرضه مخوف، يعني من كان مرضه مخوف لا يلزم تبرعه، ما يكون لازم، يعني ما يكون نافذ ولا يكون لازم، لا يكون لازم لوارث بشيء، لو أوصى لوارث فإنه لا يكون لازم، ولا بما فوق الثلث ولو لأجنبي إلا بإجازة الورثة لها إن مات. إجازة الورثة لأي شيء؟ ها، إجازتهم لما فوق الثلث أو إجازتهم للوصية للوارث، الوصية للوارث، لأنه إذا أوصى، إذا أوصى تعلق به شيئين صح؟ الشيء الأول لا تجوز الوصية لوارث صح؟ الشيء الثاني لا تجوز أكثر من الثلث. طيب يبقى رأي الورثة، هل تجيزون أكثر من الثلث؟ ينفذ ذلك، هل تجيزون الوصية لوارث؟ ينفذ. ولهذا قال المصنف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث ولو لأجنبي إلا بإجازة الورثة لها، يعني الوصية، إن مات منه، يعني إن مات من مرضه المخوف، إن مات من مرضه المخوف. أما إن مات من غيره ها فتصرفاته نافذة، إن مات من غير هذا المرض تصرفاته نافذة، لأن المصنف يقول إن مات منهم. قال كوصية لما تقدم، كوصية يعني من تصرف وهو في هذه الأحوال فتصرفه بماله كالوصية، كالوصية يعني تبقى على الثلث، وإذا كانت لوارث يشترط ها إذن الورثة. قال لأن توقع التلف من أولئك كتوقع المريض، توقع التلف ممن كان ها في الصفين ومن كان في طائفة مقهورة ومن كان في لجة البحر والمرأة في طلق الولادة، يقول هذا كله كالمريض مرض مخوف يتوقع منهم الموت، لأن توقع التلف من أولئك كتوقع المريض، وإن عوفي من ذلك فكصحيح، إن عوفي يعني تبرع بشيء من ماله وهو في مرضه المخوف، تبرع بشيء من ماله وهو في مرض مخوف، ثم معي أبو أحمد ها، تبرع بشيء من ماله في مرضه المخوف لكنه طاب عوفي من هذا المرض، وش حكم تبرعه؟ صحيح نافذ، صحيح. متى لا يكون صحيحا؟ إذا مات من نفس المرض يكون حكمه حكم الوصية، أما إذا عوفي من هذا المرض فيبقى تصرفه صحيح لو كان، لو كان أنفق كل ماله أو أعطى كل ماله في حياته. نعم. قال وإن عوفي من ذلك فكصحيح في نفوذه، في نفوذ عطاياه كلها لعدم المانع، لعدم المانع. قال ومن امتد مرضه بجذام، هذا القسم الثالث، وهي الأمراض الممتدة، الأمراض الممتدة، وهي يقول العلماء التي يقطعها بفراش، التي يقطعها بفراش يعني يمضي حياته على فراش، يمضي حياته على فراش، تسمى الأمراض الممتدة. قال ومن امتد مرضه بجذام أو سل في ابتدائه أو فالج في انتهائه ولم يقطعه بفراش فعطاياه من كل ماله، يعني لا بأس، يعني لا بأس صحيح، لكن المصنف يشترط أن الذي يقطعه، أن المرض الذي يقطعه بفراش لا بأس، تبرعاته صحيحة، صحيح، لأن يعني ليس عليه خطر من الموت صح ولا لا، إلا إذا امتد بفراش الجذام أو السل في ابتدائه، يعني هو على الفراش ابتداء الجذام وابتداء السل ما تصح تبرعاته، لكن في آخره يصح. أو فالج مر عليه الفالج مرض الفالج وهو في فراشه، فمتى يصح تصرفه؟ ها يصح ابتدائه، لكن في انتهاء الفالج لا، لأن يقول هالأمراض هذه خطيرة في أولها وليس خطيرة في آخرها، والفالج خطير في أوله خطير في آخره وليس خطير في أوله. قالوا فالج في انتهائه، ولم يقطعه بفراش، ولم يقطعه بفراش، فعطاياه من كل ماله لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه كالهرم. والعكس بأن لزم الفراش بالعكس، انتبه، لا لا انتبهوا. يقول المرض الذي المرض الممتد هذا إذا قطعه كله بفراش، إذا قطعه كله بفراش فتصرفاته وصية. ولهذا قال ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش ففي كل ماله، يعني فعطياه في كل ماله. طيب إن قطعه بفراش يأخذ حكم الأول كالوصية، إن قطعه بفراش يأخذ حكم الوصية. واضح ولا لا؟ الوقت. طيب نخلي المسألة هذه مرة ثانية إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.